إذ أهل العلم جروا على تفسير العبادة من جهتين، من جهة المعنى المصدري وهو معناه بالسؤال الآتي: متى يكون العمل عبادة؟ وذلك إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. فإذا اشتمل القول وعمل الجوارح وكذلك ما يكون بالعمل القلبي، إذا اشتمل على المعنى المصدري الذي هو كمال الحب مع كمال الذل، حينئذ اجتمع في العبادة الأمران: أولا ما يكون واجبا أو مستحبا، وهذا مرده إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ثم أمر آخر وهو ما يتعلق بكمال الحب والذل، إذ لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت مشتملة على ذلك. ولذلك ذكر بعضهم أن مرد جميع العبادات هو محبة الله عز وجل، ومرد التوحيد من حيث المعنى على جهة الإجمال هو إفراد الله تعالى بالمحبة، فيحب الله تعالى ويحب ما يحبه الله تعالى، وكذلك يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب ما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فجمعوا بين الرغب والرهب وهو عمل قلبي، وكذلك جمعوا بين الخشوع. فثم أمر باطن يعتبر مصححا للعبادة، وثم أمر ظاهر يعتبر مصححا للعبادة. موافقة الأمر الظاهر يقابله البدعة، وموافقة الأمر الباطن وهو ما يتعلق بالحب والذل قد يقابله كذلك الشرك والبدعة. نعم.